إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها المؤمنون فاتقوا الله فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، في كتاب رب العزة والجلال صورة مسطورة وحكاية عبر عنها المولى جل وعلا بأعظم مثال، حكاية عن قنوط العبد وشدة يأسه وظنه عدم انفراج أمره، ثم ينتقل بعد ذلك السياق إلى ذكر فرح ذلكم العبد واستبشاره وفرحه بفرج ربه ومولاه. صور ربنا جل وعلا ذلكم المشهد لحال العباد عند نزول الغيث، فقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، أي البرق يخرج من خلاله، مؤذنا ببزوغ فجر عظيم ومؤذنا بحدوث فرج كبير، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لقانطين. وهنا تحكي هذه الآيات العظيمة صورة قنوط العبد ويأسه عند نزول الكرب ثم استبشاره بحدوث الفرج، وذلك بالتعبير عن هذه الصورة البلاغية القرآنية عند نزول المطر وعند نزول الغيث. وقد كان نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفرح عند نزول الغيث، وكان له سنن عليه صلوات الله وسلامه عند نزول هذا الغيث. منها أولا أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو عند نزول المطر بقوله: اللهم صيبا نافعا. فقد كان صلوات الله وتسليماته عليه إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، فكان يدعو الله أن يجعل هذا الصيب أي المطر والوابل والغيث صيبا نافعا لا ضارا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليستمتع بأجواء المطر مثلا، أو الخروج إلى المتنزهات، أو الحديث عن أنواع المطر والسيول والأودية ونحو ذلك، دون تذكر هذا الأصل العظيم ودعاء الرب الجليل أن يجعل الله هذا الغيث غيثا صيبا مباركا. ثم من سننه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله عند نزول المطر، فقد روى الحاكم وحسنه الإمام الألباني عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء والمقصود بالنداء هو الأذان. وقد جاء ما يفسر هذا الحديث في موضع آخر: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. أخرجه الإمام الحاكم. فالدعاء عند نزول المطر هو من مواطن الإجابة، فادعوا الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم إن من السنن التي جاءت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام عند نزول المطر حسر الرأس وشيء من الجسد، والمقصود بالحسر هو الكشف. فالسنة أن يكشف المسلم عن شيء من رأسه أو عن رأسه وشيء من جسده ليصيبه المطر النازل من السماء. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه، إذ قال: أنه حديث عهد بربه. ويا لله، ما أعظم هذا الإيمان الذي وقر في القلب، وما أشد هذا الاشتياق لله جل وعلا، إذ أن المؤمن يفرح بأي شيء يذكره بسيده وربه ومولاه، فهو قريب عهد بربه. فيتعرض المؤمن بحسر رأسه وشيء من جسده ليصيبه ذلكم الغيث، لينال شيئا من البركات السماوية، وليقتدي بنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن ذلكم الغيث قريب عهد بربه. أما السنة الرابعة فهي الدعاء بعد نزول المطر، أي بعد فراغ المطر، وذلك أن المؤمن لا يفتر من ذكر ربه جل وعلا في سائر أحواله. أما عند نزول هذا الغيث والمطر فإنه في نعم متجددة ومنن متلاحقة متوالية، فهو لا يفتر من الدعاء قبله وعند نزوله وأثناء نزوله وبعد نزوله. فالسنة عنه صلوات الله وتسليماته عليه أنه إذا فرغ المطر دعا الله بقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلم ينسب ذلكم الغيث إلى نوء كذا أو نوء كذا أو النجم الفلاني، أو لم ينسب ذلكم الغيث ونزول المطر إلى النجم الفلاني أو للطبيعة أو نحو ذلك، وإنما ينسبه إلى من بيده مقاليد الأمور، وسائر الأحوال الطبيعية إنما هي تبع لذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عباد. أما بعد أيها الكرام، فإن من السنة إذا خشي المسلم كثرة نزول المطر أن يدعو الله بكفه، وذلك كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بقوله عندما دخل الأعرابي في الجمعة الأولى وهو يطلب من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله أن يغيث العباد والبلاد، فرفع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كفيه فدعا الله بذلك، فأمطرت السماء حتى مكثت أسبوعا كاملا، حتى دخل الأعرابي في الجمعة القادمة فدعا فطلب من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يكف المطر، إذ أدام الله جل وعلا ذلكم الغيث أسبوعا كاملا فتضرر العباد والبلاد. فرفع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يديه وكفيه فقال: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فإذا خشي المسلم كثرة المطر أو ضرره فعليه أن يدعو الله بذلك. وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغيث بلادنا وأرضنا وبلاد المسلمين بالغيث النافع. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلوات الله وتسليماته وتبركاته على خير الورى وسيد البشرية وخير من وطئت قدمه الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورضي الله عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأجلاء، وعنا معهم بأفضل، وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك، اللهم أظهر كلمتك، اللهم انشر علم التوحيد والسنة في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم هيئهما إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ووفق سائر ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع علينا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.